الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. ثم أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى، طبعا جاء آخر شيء قرناه وجاز أيضا صح كون ذلك البدل خف أو أشد مما قد بطل، وذكرت لكم المساوي كمان. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بالعكس صواب، وذو تواتر بمثله نسخ غيره بغير فانتسخ، اختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. النسخ هو يكون لنص بنص، تمام، وبالتالي إما عندنا القرآن والسنة المتواترة وحديث الآحاد ثلاثة في ثلاثة بتسعة، لأن الناسخ مثلا قد يكون قرآن بقرآن، قرآن هذا احتمالات فقط عقلية، قرآن بسنة متواترة، قرآن بحديث آحاد، ثم تأخذ مثلا حديث المتواتر بمتواتر أو بقرآن أو بحديث آحاد، ثم حديث الآحاد بقرآن وهكذا. فقال لك تسع من حصل ثلاثة في ثلاثة، نعم. فقال لك هنا ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، القرآن ينسخ القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، مثل آية المصابرة وآية العدة وآية الآية المنسوخة اللي في القرآن، فتنقول هذه الآية ناسخة لهذه الإش الآية كالأمثلة التي تقدمت، كسنة بسنة فتنسخ، كذلك سنة بسنة تنسخ، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور زوروها، هذه سنة نسخت إيش سنة، ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بالعكس هو صواب. القرآن هل ينسخ بالسنة أو لا، هذا فيه خلاف، فمنعه كثير من العلماء لأنهم قالوا القرآن أقوى من السنة فلا ينسخ إلا بقرآن، ولظاهر قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، فيعني قد يفهم منه أنه لا بد من القرآن ينسخه، لأن السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله. وجوزه بعض العلماء لأنهم قالوا المقصود ليس بآية خير منه وإنما بحكم خير من ما تضمنته تلك الآية أو مثله، وكلاهما وحي، ولأن الناسخ عند هؤلاء لا يشترط فيه أن يكون أقوى ثبوتا أو مساويا للمنسوخ، لأن النسخ يتعلق بالحكم لا بالثبوت، هو الذي ينسخ هو الثبوت كل الدلالة لما دل عليه ما دل عليه، فقالوا ما دام ما دل عليه وكل وحي من عند الله فلا مانع أن ينسخ أن تنسخ آية بإيش بحديث متواتر، وعند بعضهم حتى لو حديث إيش أحد، بل ومثلوا لهذا قالوا مثلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخره، قوله قل لا أجد يفهم منه أن ما عدا هذه الأربع حلال، وهذا وهذه السورة سورة مكية سورة الأنعام، ثم جاء ويفهم منه أن جميع الأشياء الأخرى إيش حلال بمفهوم المخالف لا شك فيه، ثم بعد ذلك نسخ هذا بتحريم الحمر أهلية مثلا يوم خيبر، نسخ بعض الأشياء التي أبيحت بهذه الآية بالسنة ما في آية، وكذلك كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ظفر من السباع كل هذا حرم في المدينة بعد ذلك، فنسخت بعض السنة بعض ما دلت عليه هذه الإش الآية، وهذا له وجه. طيب، وأما عكسه وهو نسخ القرآن بالسنة فهو أيضا جائز عند الجماهير، السنة بالقرآن عفوا، لأن القرآن أقوى من الإش من السنة فلا مانع أن ينسخ، ومثلوا له باستقبال بيت المقدس إنه كان ثابتا بالإش السنة المتواترة ثم بعد ذلك إش نسخ بقرآن، قد نرى تقلب وجهك السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد. طيب، السنة المتواترة هل تنسخ بآحاد والعكس؟ قال لك واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره، يعني اختار بعض العلماء جواز نسخ السنة المتواترة بحديث الآحاد، واستدلوا على هذا بقصة أهل قباء، فإنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس بخبر متواتر عندهم، شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا وحكي لهم ورأوا بأم عيونهم، ثم جاءهم واحد فقط فقال لهم إيش إني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن، فاعتمدوا على خبر هذا الإيش الواحد واستقبلوا إيش الكعبة. وعكسه حتما يرى، أما عكسه فلا إشكال في نسخ الآحاد بالمتواتر، لأن المتواتر أقوى من الإيش من الآحاد، فإذا نسخ الآحاد بالآحاد فمن باب أولى أن ينسخ بالإيش بالمتواتر. ثم قال: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر من وجه ظهر. فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسمين معرفهما. هذا الكلام وإن كان طويلا لكن خلاصته يعني سهلة، وهي أنه إذا تعارض نصان، طبعا لا يتعارضان إلا في الظاهر في نظر الناظر، أما في نفس الأمر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ففهم منه أن ما من عند الله لا يتعارض ولا إيش يتناقض في نفس الأمر. طيب إذا في نظر الناظر نظر إلى دليلين فوجدهما متعارضين، فإما أن يكونا عامين أو خاصين، سبق التعريف العام والخاص، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر إيش خاصا، وإما أن يكون كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه. طيب إذا كان، نبدأ بحال أسهل حالة، وهي إذا كان واحد عام واحد خاص، ماذا سنفعل؟ مخصص العام بالخاص، مخصص العام بالخاص. مثلا قول إن، وهذا قد سبق في باب الخاص، إن هذا مثل التخصيص. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثلا فيما سقت السماء العشر، فيما هذا الأفضل عام، إذن كل ما سقته السماء ففيه الإش العشر، هذا ظاهره. ثم جاء ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، إذن هذا يقتضي أن ما دون خمسة أوسق مما سقته السماء ليس فيه شيء. أيهما أخص؟ الثاني، لأنه يتكلم فقط عن ما دون خمسة أوسق، أما ستة سبعة ثمانية مليون ما تكلم عنها، فهذا الأول عام والثاني خاص، فنخصص فنقول فيما سقت السماء العشر إلا إذا كان دون خمسة أوسق فليس فيه شيء، وهذا واضح وكل التخصيصات على هذا. طيب فالخاص مقدم على العام في الفرض الذي تعارضا فيه، ويبقى العام فيما سواه على عمومه، يبقى العام فيما سواه على عمومه. جميل. أما إذا كان عمين أو خاصين فلا يمكن أن نخص أحدهما بالإيش بالآخر. مثال تعارض العمين، فحينئذ أول شيء ماذا نفعل؟ إما أن نجمع بينهما، إذا استطعنا أن نجمع عندنا أربع مراتب: الجمع إذا أمكن، فإن لم يمكن فالنسخ بشرط علم التاريخ. الآن ما أمكن الجمع، فإن علمنا التاريخ فالنسخ الثاني يكون ناسخا للإيش الأول، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. فإن ما علمنا التاريخ لا يمكن أن نقول هذا ناسخ ولا هذا ناسخ، ماذا نفعل؟ نرجح بينهما. فإن لم يمكن توقفنا، وبعضهم يقول نسقط هذه الأدلة ونبحث عن أدلة أخرى. إذن أول شيء الجمع، ثم النسخ، ثم ليش ترجيح، ثم التساقط، وبعضهم قال التوقف. الجمع بأن مثلا نحمل هذا على حال وهذا على حال، إذا لم يمكن ما في جمع. لماذا كان الجمع مقدما عن النسخ؟ لأن فيه إعمال الإش الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. سنأخذ بالدليلين معا، وإن كنا سنضيق مجال كل منهما، لكن مهم سنأخذ بالدليلين، فهذا أولى أن نأخذ بجميع الإش الدليل. إن لم يمكن نأخذ بالنسخ. لماذا قدمنا النسخ على الترجيح؟ لأن النسخ فيه إش فيه إعمال للدليلين، لكن في وقتين إش مختلفين. فالمنسوخ لن نأخذ به الآن، لكننا لم نهمله بالكلية، بل قلنا إنه كان في الأول معمولا إيش به، فهو أولى من أن نتركه تماما لا قديما ولا إيش حديثا. نقول الترجيح سنتركه واحدا ونأخذ بإيش بواحد، والآخر وما نعرف هل الأول عمل به ما عمل به، وإنما نقول هذا الدليل عارضه ما هو إيش أرجح منه فنتركه ونأخذ بإيش بالراجح، وهم مثل تقديم المحكمة المتشابه وما إلى ذلك. طيب ثم إذا ما عرفنا، في بعض العلماء قالوا نسقط الدليلين ونرجع إلى ما سواهم، يعني تعتبر هذين دين لم يردا وتنظر فيه غيره، ويظهر الله أعلم أن هذا يرجع إلى معنى الترجيح، لأنك ستنظر الدليل الذي فيه أدلة أخرى كثيرة تعضده وتأخذ به. اعتبر هذين ما ورد، ماذا تفعل؟ إما ترجع إلى الأصل مثلا إباحة، أو وإما أن إيش تنظر في الأدلة الأخرى. طيب أو تتوقف آخر شيء إذا ما تبين لك شيء أنت توقف، غيرك قد يظهر لك، لكن أنت ما ظهر لك إيش تتوقف وتقول إيش الله أعلم في دليلان تعارضا وأنا ما أدري ما تبين لي وجه الجمع ولا النص ولا إيش ترجيح فأتوقف في هذا. جميل. مثال تعارض العامين، خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا رواه مسلم. وفي الصحيحين ثم يأتي ثم يفشو الكذب وكذا، وقال ويشهدون قبل أن يستشهدوا، مما ذكر في ذمهم أنهم يستشهدون قبل أن يسألوا. فهذا في ظاهره أنه عام في ذم من أتى بالشهادة قبل أن يسألها، والآخر ظاهر المدح لمن أتى بالشهادة قبل أن يسأله، هما عامان. فجمع بينهما بأن بأوجه كثيرة من جمع منها مثلا أن يكون هذا يعلم صاحب الحق يعلم أن له شاهدا، فما في معنى ليش للاستعجال، اترك إلى أن يأتي صاحب المال هو الذي إيش الحق يطلب منك أن تشهد. والآخر حمل على رجل لا يعلم أن له حقا، فبالتالي خير الشهداء هو الذي يبادر ويأتي بإيش بشهادته وإن لم يعلمها صاحب الحق. وقيل الأولى معنى عدم المبالاة بالشهادة وأنهم يشهدون بالزور، يشهدون قبل أن إيش لا تسبق يمين واحدة شهادته، يعني لا يبالون، وهذا أقرب يعني. والآخر قد يحمل إما على حقوق الله، لأن حقوق الله ما في أحد يطلبه، هو الذي يحتسب وإيش وينكر يعني على الرجل ويظهر للقاضي أن فعلا فلان فعل كذا وكذا، أو أن أصحاب الحق لا يعرفونه إلى آخر. هذا نوع من الجمع، إذا ما تبين لنا فالنسخ، إذا ما تبين لنا فالإيش فالترجيح. وهذا له أمثلة كثيرة، كل النصوص يقال مثلا هذا وهذان النصان ظهرهما التعارض فماذا نفعل، هذا إما أن يكون عمين أو خصين. النسخ مثل أمثلة النسخ السابقة، هذه لا يمكن الجمع بينها، وحينئذ انتقلنا إلى ليش النسخ. الترجيح طبعا الترجيح نسبي، أنت قد ترجح شيء وأنا أرجح إيش شيء أنا. فمثلا من يرى تارك كفر الصلاة، كفر تارك الصلاة، فإنه يقول مثلا الأحاديث التي وردت فيه عندنا مثلا أحاديث ظاهرها كفره، مثل بين الرجل والكفر أو الشرك إيش ترك الصلاة، وحديث آخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. يستدل مثلا الآخرون الذين لا يرون تكفيره بعض أحاديث من الحديث البطاقة فيه أنه ليس معه إلا لا إله إلا الله، مع ذلك دخل الإيش الجنة، ما في أي عمل إلا لا إله إلا الله. وكذلك فيخرج من النار أقوام ما عملوا خيرا قط، هذا ظاهره، معقول إنسان يصلي عمره كله يقال عنه ما عمل خيرا قط، فليس معهم إلا التوحيد هؤلاء ومع ذلك دخل. فيأتي مثلا من يرى كفره يقول هذه الأدلة التي أقولها ترجح بأمور، منها أنها مسوقة لبيان حكم تارك الصلاة، بخلاف نصوص أخرى فإنها مسوقة لبيان فضل التوحيد، والنص إذا كان مسوقا في الحكم فهو إيش مقدم على الذي سيق لغرض آخر ويأخذ منه حكم آخر. يعني هذا أصلا هذا الحديث جاء ليبين لنا حكم تارك الإيش الصلاة، والآخر إنما جاء به لبيان فضل التوحيد. هل هو في الأصل مسوق لبيان حكم تارك الصلاة اللي هو يخرج من النار والبطاقة، هل هذا أصلا وارد لبيان حكم الصلاة؟ لا. فإذا يحمل على إيش على أن هذا لبيان فضل التوحيد، وهذا نص صريح، والآخر يأخذ من إشارته من كذا فيقدم نص. الثاني مثلا أن عليه إجماع الصحابة كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر إلا إيش الصلاة، وهناك أثار عن قرابة 15 صحابيا، ولا يعلم نص صريح عن أي صحابي أنه قال بأنه كافر كفر إيش كفرا أصغر إلى غير ذلك، فيرجح قوله. هذا من أمثلة الإيش الترجيح بين العامين، والتوقف طبعا هذا شيء خاص. هذا معنى قوله إما عموم أو خصوص في تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما عمان أو خصص، أو كل نطق فيه وصف منهما، يعني هذا عام وهذا خاص، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظاهر، هذه الحالة الأخيرة، وهي أن يكون عاما من وجه خاصا من وجه سيأتي. فالجمع بينما تعارضا هنا في الأولين في العامين والخصين واجب إن أمكن، الجمع واجب دائما متى أمكن، لأن فيه عمالا للدليل. وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فالثاني ناسخ لما تقف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقف. نتوقف إلا إذا علمنا وقت كل منهما، معناه أن النسخ مقدم على الإيش التوقف، لكن الترجيح مقدم قبله وهو ما ذكره هنا سيذكره في الأخير. الثاني وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العمومي، يعني الخاص يخصص اللفظ الإيش الآن. الأخير نختم به سريعا، قالوا في الأخير شطر كل نطق إذا كان كل منهما عاما من وجه خاص من وجه، معروف طبعا مثال من أمثلته الشهيرة مسألة إيش دخول المسجد بعد العصر مع تحية المسجد. الآن لا فلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الأوقات خاص في صلاة معينة وهي تحية المسجد. طيب عكسه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، تمام، هذا عام في الصلوات، نهي عن جميع الصلوات طبعا غير الفرائض، وخاص بإيش؟ بوقت بعد العصر. هذا خاص في الوقت عام في الصلوات، والآخر خاص في الصلوات عام في الوقت. طيب إنسان دخل بعد العصر فهل يصلي تحية المسجد فيأخذ بحديث تحية المسجد، عموم يقدم عموم تحية المسجد، أو يقدم عموم النهي عن الصلاة بعد العصر؟ فهو يقول خصص عموم كل منهما بالآخر، وهذا في الحقيقة لا فائدة لنا. مثال ذلك أن تقول لا تصلي بعد العصر إلا تحية المسجد، طيب وفي المقابل تقول صلي تحية المسجد إلا بعد العصر، هل استفدنا شيئا؟ طيب التعارض باقي ولا ما باقي؟ ولهذا الصحيح أنه لا بد أن نرجح بينهما، وبعد كده الترجيح يختلف. فمثلا الجمهور الذين يرون أنه لا يصلي يقولون صلاة النافلة التحية ليست سنة، ليست واجبة، وقد حكي الإجماع عليها، هناك أحاديث ظاهر هذا، فيقولون الحاضر مقدم على ليش المبيح، فلا يصلي يجلس، بس كما جاء في حديث مالك كعب بن مالك أنه جاء بعد الصبح فجلس، ما ذكر أنه في قصته الطويلة لما بشر جاء بعد الصبح وقال جلس مباشرة، ما ذكر أنه صلى إيش ركعتين. ومثلا الذين يرجحون هذا يقولون هذا العموم الذي هو بعد العصر ثبت تخصيصه بعض الأشياء الثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى ركعتي قضاء سنة الظهر بعد إيش بعد العصر كذا، وما دام هو خصص أصلا معناه أنه يقبل التخصيص، فيحمل على النافلة التي لا سبب لها، أما النافلة التي لها سبب فتصلى. ويؤيدون هذا أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل أثناء الخطبة، وهو أشد من هذا، أن يصلي إيش ركعتين، بل بعدما جلس أقامه لأجل أن إيش يصلي، مع أن هذا وقت نهي شديد أشد من هذا، لا تحريم لو إنسان قام، هذا وقت تحريم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم نص نصا صريحا على أنه يقوم ويأتي بالإيش بالركعتين. فهؤلاء لهم وجه وهؤلاء لهم وجه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.